ألقاك وين ألقاك وين ألقاك وين ألقاك وين ألقاك وين وتكون لين وأني لدفك ألف نهر على إيدي انت شويت ما ضفافو انت شويت ما ضفافو الموية تفتح ألف منفذ للنخيل مع رجوحي المستديم طعمك سديم حسيت خطاك الكان قديم لسه حي وانا يا نضول وجد الثمر خليك ودود زي الورود مرأة صبي وانا يا نضول وجد الثمر ودود زي الورود مرأة صبي عشاق مقاديف سوق تعجز شاطئ روح عشاق مقاديف سوق تعجز شاطئ مدد مرافيك لي قمم الجبال قندور فك المري قريب النيل طمح طهر أدى الصحار الري رجعت طيور غيبات فوق الجناحات غيم بينات الشايلة خطاب موال عنو ترنيم موال عنو ترنيم موال عنو ترنيم موال غنى وتنين ما ظروف وكل ظروف مفتوح على الشارع بوابة دمان ما ظروف وكل ظروف مفتوح على الشارع بوابة دمان ما ظروف وكل ظروف مفتوح على الشارع بوابة دربان مركب مراكبية محبوبة روحك فيه يا ألف نهر ونيل يا ظلمة جيلنا جبل المويا مالية الصيف لا ضفة لا شطآن مطر وخريف ونزيف مطر وخريف ونزيف وعلى امتداد الروح يا لون سما الوداد يا لون سما الوجدان يا غالي لون يا لون سما الوجدان مركب حبيب وحبيب سو العشق حبيب وحبيب سو العشق مكتف قدفوا الوصول هتفوا كشفوا الغروب النور قلبوا الشراع الريح طلع شروق مشروق لكنه ما زال حي مركب حبيب وحبيب سو العشق مكتف مركب حبيب وحبيب سو العشق مكتف قدفوا الوصول هتفوا كشفوا الغروب النور قلبوا الشراع الريح طلع الشروق مشروق لكنه ما زال